حاجة راحت منك أكيد عندك حاجات تانية وتستاهل عشانها تعيش وبسمع صوت بيدخل قلبي زي النور بيطرح غنوة جوايا بدن دينها مفيش بيني وبين أحلامي سد وصور حياتي لوحة بإيديا بلونها أنا اللي بإيدي بلمس نجم عالي بعيد وقمر الحب بينور لياليا وكل ما حلم يخلص يجي حلم جديد وبكرة أنا شايفه أجمل بكرة في عينيا بعيش الدنيا متفائل ومش سائل في شيء ناقص أنا فاهم أنا الواعي طول الوقت أنا حاسس بإني رقم صحية في معضلة الدنيا ولو حاجة راحت منك أكيد عندك حاجات تانية تستاهل عشانها تعيش وحالفين اننا هنكمل المشوار مفيش ولا لحظة في حياتنا نفوتها وهي الدنيا ايه غير ليل وبعد نهار وسهل وصعب هو ده سر متعتها أكيد عندك حاجات تانية وتستاهل عشانها تعيش بعيش الدنيا متفائل ومش سائل في شيء ناقص أنا الفاهم أنا الواعي طول الوقت أنا حاسس بإني رقم صحيح في معادلة الدنيا ولو حاجة راحت منك أكيد عندك حاجات تانية وتستاهل عشانها تعيش